تفسير الآية 9 من سورة النبأ، يقول تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي وكذلك بقدرتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ومن بعض معجزاتنا ودلالاتنا التي تدل كل عقل منصف عادل على تمام قدرتنا وكمال علمنا، أننا جعلنا نومكم راحة لكم وقطعا للحركة من أجل تجديد حيوية عقولكم وأجسامكم لإعدادها لاستيقاظ قادم مربح سعيد. فتذكروا هذه النعم، وأن هذا يشبه بعثكم بعد موتكم وإعادة الأرواح إليكم يوم القيامة، فأيقنوا به.